أم مكتوم. قال رحمه الله: قوله حتى يؤذن في رواية كشميهني حتى ينادي، وقد أورده في الصيام بلفظ يؤذن، وزاد في آخره: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله إن بلالا يؤذن بليل، ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي، ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة، لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث، وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة، فذكر الحديث فقالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وهذا يدل على تقارب الأذانين وأنه ليس بينهما فترة زمنية طويلة كما هو حال بعض من يصنع هذا، فلا يوقع في نصف الليل ولا في سدس الليل الأول، بل يوقع قريبا من الآذان الثاني حيث يتمكن المتسحر من السحور ويرجع القائم ويتنبه النائم. فالرواية المتقدمة في الأحاديث السالفة تدل على قرب الآذانين وأنه ليس بينهما فرق أو ليس بينهما زمن طويل، بل زمنهما متقارب. وهذا الحديث يدل على هذا الذي أشرنا إليه: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، أي بينهما قرب، وليس معنى أنه بينها دقيقة واحد ينزل هذا ويصعد هذا أن يصعد صنم غنقان فكنوا وشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. ولكن هذا فيه المبالغة على أن الوقت بينهما قريب، لا كما يزعم بعض أهل العلم كما سيأتي. فالسنة فيه هذه، السنة في الأذان الأول أن يكون قريبا من الثاني. فذكر الحديث قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وعلى هذا فمعنى قولي في رواية البخاري قال القاسم أي في روايته عن عائشة، كلام جيد، لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، هذا مرفوع، وإنما حصل في اختصار، صار كالموقوف أو بل صار موقوفا في اللفظ، فإن القاسم قد رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها فهو مرفوع عند النسائي. وعلى هذا فمعنى قولي في رواية البخاري قال القاسم أي في رواية عن عائشة، وقد وقع عند مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة، وفيها نظر أوضحته في كتاب المدرج. وثبتت الزيادة أيضا في حديث أنيس الذي تقدمت الإشارة إليه، وفي حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور، وهو أحد الأوجه في المذهب، واختاره في شرح المنهاج، وحكى تصحيحه عن القاضي حسين المتولي وقطع به البغوي، وكلام ابن دقيق العيد يشعر به، فإنه قال بعد أن حكاه: يرجع هذا بأن قوله أن بلال ينادي بليل خبر يتعلق به فائدة السامعين قطعا، وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبها محتملا لأنه يكون عند طلوع الفجر، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب، بل الذي يمنعه طلوع الفجر صادق. وهذا استدلال جميل عن القرب أيضا، أن أذان بلال قريب، لو كان متقدما جدا ما اشتبه بالثاني، فلا يشتبه عليكم بالثاني، بلال يؤذن وقت السحور، سحر وتأخذ لقمة الأكلة التي تريدونها للسحر تقوون بها على صيامكم، ثم يأتي أذان ابن مكتوم بعد. فهذا فيه إشارة واستدلال في محله أن هذا الأذان لا يشتبه عليكم بالثاني، هذا قبل وإن كان قريبا لكنه قبل، ولو كان بينهما فترة زمنية طويلة ما اشتبه عليهم، وما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا التنبيه لأنه ما فيه اشتباه بينه وبين الثاني ولا بينهما قرب أصلا. فهذا كلام جميل من هذا الإمام رحمه الله من دقيق العيد، فإنه قال بعد أن حكاه: يرجع هذا بأن قول النبي لا ينادي بليل خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، لا شك خبر يتعلق به، ليس مجرد خبر، خبر يتعلق به فائدة السامعين قطعا لا يشتبع عليكم وإن كان قريبا لا يشتبع عليكم، فهو متقدم قبل الوقت الذي تمنعنا فيه من السحور. خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبها محتملا، لأن مشتبها محتملا لأن يكون عند طلوع الفجر، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب، بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق. قال وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. جميل، انتهى. هذه فائدة جميلة من هذا الإمام استنباط من حديث بلال على أنه يقع قريبا من الفجر، لأنه لو كان بعيدا ما اشتبه عليه بالثاني. قال رحمه الله وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر انتهى. ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها، هذا أيضا ما أشرنا إليه قبله مما يدل على التقارب بينهما، أن الحكمة في مشروعية هذا الأذان الأول التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها، فيرجع القائم يستعد للصلاة يترك قيامه يتأهب لصلاة الفجر، ويقوم النائم نحتاج إلى سحور تسحر ونحتاج إلى وتر أو ترى، فإنه قد قرب الصبح الذي يمنع ما تقدم، يمنع الوتر ويمنع أيضا كذلك السحور لمن أراد السحور. فهذا أيضا ضميما لما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في تقارب الأذانين. فعلى هذا يحرص أهل السنة على السنة، يحرص حيث أنهم يؤذنون في هذا الوقت السحور، يتركوا مجالا للمتسحر، وهكذا أيضا للنائم يوتر والقائم يرجع يستعد للفجر. أما أذان ساعة بينهما أو ساعتين بينهما هذا ما عليه دليل، وإن قال بعض أهل العلم كما سيأتي به، لكنه خلاف السنة. قال ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها، وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني، وهذا خطأ التصحيح، هذا التصحيح ليس بصحيح، الصحيح ما قرره الحافظ وقرره ابن دقيق العيد وقرره بعض الشافعية تقارب الأذانين. وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني، وأجاب عن الحديث في شرح مسلم فقال قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، فإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مختوم فيتأهب بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. هذا التأويل فيه نظر، فالدليل أو قصد الدليل واضح كما سيأتي من كلام ابن حجر رحمه الله على القرب، ليس معنى أنه يجلس تأويل الحديث حديث عائشة لم يكن بينهما لن ينزل هذا ويصعد هذا، معنى يجلس ينتظر ويتربص بالوقت يذكر الله في هذا الوقت كله، يكون مشروعية من نصف الليل ثم يجلس يتربص، فإذا رأى الفجر أو دنا الفجر خرج وصعد وأخبر ابن أم مكتوم، أو أخبر خرجه وصعد ابن أم مكتوم نزل وأخبر ذلك الذي يؤذن الثاني وهو عبد الله عمر بن أم مكتوم فصعد للأذان ونزل بلال، هذا معنى الحديث، هذا يخالف الظاهر، فإنه الحديث المقصود به القرب، وليس فيه دلالة واضحة أن بلال يجلس، من أين هذا يجلس بلال ينتظر الفجر؟ هذا ما هو في الدليل موجود. قال رحمه الله قال العلماء معناه أن بلال كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، فإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر، وهذا مع وضوحه مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل. صدق رحمه الله الشافعي، هذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل الذي أتى به، أنه يجلس ثم ينزل فيخبر ابن أم مكتوم فيتأهب فيذهب يتوضأ ثم يطلع. من هذا التفصيل كله ما هو في الحديث موجود. قالوا هذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل، ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات. واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر من حديث في حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا، وهذا أيضا ما هو صحيح كما سيأتي كلام الحافظ فرده عليه. فالحافظ الطحاوي ما يرى الأذان الأول، وإنما يرى أن كليهما يبحث عن الوقت. هذا يدل عليه قال حديث عائشة ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، كلاهما يبحث عن وقت الفجر الصادق. بلال وابن أم مكتوم ما في أذان أول، فيصيب ابن أم مكتوم ويخطي بلالا ويخطي بلال، هذا مو صحيح. يصيب ابن أم مكتوم ويخطي بلال هذا مو صواب، بل هناك أذان أول مأذون فيه حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، هناك أذان ثاني. فالطحاوي ما يرى الأذان الأول، وإنما بلال وابن أم مكتوم يبحثان عن الوقت عن الأذان يعني عن الوقت في وقت الأذان الثاني معا، فيصيب أحدهما يخطئ الآخر. هذا تأويل بعيد. فالمذهبية أحيانا متعبة والله. المذهبية تجرك إلى نحو هذا مع أن الرجل محقق من المحققين ويتحرى الصواب، لكن أحيانا ربما يقع الشخص إذا تبنى مذهبا واحدا ولا سيما عند التعصب، وهكذا أيضا عند الاجتهاد لتصحيح قول الإمام فيقع في مثل هذه المطبات أحيانا الشخص. هذا ما يدل عليه الحديث أبدا، وهو إمام رحمه الله. قال رحمه الله: واحتج الصحابي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر، فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم. هذا من أين يا جماعة؟ ما في دليل على هذا أبدا. وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا واعتمد عليه، لو كان الأمر كما قال يخطئ بلال لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا واعتمد عليه وهو يخطئ، هذا بعيد. وتعقب بأنه لو كان كذلك يصيب أحدهما يخطئ الآخر لما أقر المخطئ، بأنه لو كان كذلك لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا واعتمد عليه، ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادرا. نعم لو كان كما ادعى لكان نادرا، أما كل مرة يخطئ أحدهما يصيب الآخر هذا بعيد. لكان وقوع ذلك منه نادرا، وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته، كان شأنه وعادته أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا شأنه وعادته رضي الله تعالى عنه. فالحاصل استفدنا من قوله حتى يؤذن ابن أم مكتوم قرب وقت الأذنين فأنه ليس بينهما وقت واسع ووقت طويل، بل أذان بلال قريب من أذان ابن أم مكتوم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى يصعد هذا أو ينزل هذا ويصعد هذا. وهكذا أيضا في حديث ابن سعود لينبه نائمكم ويرجع قائمكم، هذا كله يدل على القرب. فهذه السنة لمن أراد أن يعمل بالسنة. وأما ما ذكره النووي رحمه الله أنه يوقع هذا الأذان في نصف الليل، أن مبدأه من نصف الليل هذه بداية وقته، يعني هو ما يقول يعني يوقع في هذا الوقت، وإن مبدأ هذا الأذان المشروع الذي يؤذنه بلال في نصف الليل هذا ما هو صحيح، ولا أيضا في السدس كما يقول بعضهم، بل مبدأه هذا الذي ذكر أنه قريب من أذان ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وأما إذا أوقع في نصف الليل هذا ما هو الأذان المشروع الذي ينبه به النائم ويوقظ به ويرجع به القائم. قائم يمكن ربما في نصف الليل بدأ قيامه، وربما النائم أحيانا يبدأ نومه في نصف الليل. في نصف الليل كيف هذا نقول له أذان بلال مقصود هذا الذي ذكر؟ هذا مو صحيح. فالحاصل هذا الذي استفدناه مع ما تقدم من الفوائد نأخذ بابا آخر. قال رحمه الله: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. وهذه الزيادة الثانية غير صحيحة، ومن ينتظر الإقامة سيأتي لها باب خاص، باب من انتظر الإقامة. فالباب المقصود هنا باب كم بين الأذان والإقامة، باب كم بين، هذا سيكون بالتنوين، باب كم بين الأذان والإقامة، وهو في رواية نبلة تنوين وكم استفهامية، وميزها محذوف تقديره ساعة. باب الذي يظهر أنه باب كم بين الأذان والإقامة، كم ساعة، كم فترة إلى آخر ذلك بين الأذان والإقامة، فهو بالتنوين ويقوم في رواية نبلة تنوين، إشارة لأن هناك رواية أخرى، فيكون هكذا يقرأ بالتنوين: باب كم بين الأذان والإقامة. وعلى رواية الحافظ: باب كم بين الأذان والإقامة. وهذا لم يأتي في السنة تحديده، كم بين الأذان والإقامة لم يأتي تحديده في السنة، والله أعلم كم بين الأذان والإقامة. وحديث أنس يدل على أن بين الأذان، بين أذان المغرب والإقامة ما يتسع لصلاة ركعتين، ما يتسع لصلاة ركعتين، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فليس هناك تحديد في السنة كم بين الأذان والإقامة، 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، الله أعلم. فيكون على ما ذكر ابن بطال رحمه الله التحديد، على ما ذكر ابن بطال. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، هذا سيأتي، هذه مسألة أخرى. فهذا الحد إن شاء الله تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، فإذا اجتمع المصلون أقام الصلاة، أقام الصلاة، هذا هو الوقت. وهكذا أيضا إذا كانت هناك سنة قبلية صلوا السنة القبلية، إن كان القبلية الظهر صلوا 4 أو ركعتين، وإن كان القبلية قبل الفجر صلوا 2 ركعتين وأقاموا الصلاة، وإن زادوا بعد ذلك في بعض الصلوات غير الفجر، وأما الفجر فلا يزيد على 2 ركعتين. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أنه لا يزيد على 2 ركعتين، حتى لو دخل ووجد الصلاة في المسجد لم تقم بعد ننصحه أن يقف، ننصحه أن يقف حتى يقيم المؤذن الصلاة ويصلي. هذا الذي كان عليه رسول الله يصلي 2 ركعتين ويخرج يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، لكن لو صلى تحية المسجد فهي من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، وإلا يتحرى أن لا يصلي بين الأذان وصلاة الفجر إلا 2 ركعتين، يتحرى هذا. لكن أحيانا ربما يصلي في البيت ويأتي إلى المسجد ويجي الصلاة لم تقم بعد، فإن وقف جيد، وإن صلى لا تثريب عليه، إن صلى لا تثريب عليه. فهذا هو الوقت الذي بين الأذان والإقامة، كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى أنه يكون بقدر ما يدخل الوقت ويتمكن الدخول، وأيضا اجتماع المصلين، وهكذا أيضا بقدر ما يتطوع الشخص فيه، سواء كان الراتب القبلية التي هي قد حددت، أو ما جاء من العموم مما يدل على الصلاة بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، وأقل ما يصلي الشخص بين كل أذانين 2 ركعتين، أقل ما يصلي الشخص بين كل أذانين 2 ركعتين. فهناك صلوات يصلي الشخص قبلها 4 ركعات كالظهر، يصلي الراتب 4 ركعات وإن شاء صلى 2 ركعتين. وهكذا أيضا العصر على من يصحح الحديث، وليست براتبة وإنما سنة غير راتبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة أو حث على 4 ركعات قبل العصر، من صلى قبل العصر 4 ركعات، فهذا يدل على أنه لا بأس أن يصلي الشخص قبل العصر 4 ركعات على تصحيح الحديث، وأن الحديث فيه كلام. وهكذا أيضا المغرب جاء الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة وفي الرابعة قال لمن شاء، وفي بعض الروايات في الثالثة قال لمن شاء. هذا يدل أيضا على الصلاة وليست براتبة، لأن الراتبة في المغرب تكون بعد، وإنما هذه الصلاة مشروعة تدخل تحت عموم بين كل أذانين صلاة، وجاء ما يخصها أيضا بالذكر. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، جاء ما يخصها بالذكر، وإن لم يأتي هذا الحديث دخل تحت هذا العموم، تحت هذه الكلية بين كل أذانين صلاة. وهكذا أيضا الفجر لا يزيد الشخص على ركعتين، وإن كان الصلاة مطلقة تشمل القليل والكثير بين كل أذانين صلاة، صلاة هنا نكرة ونكرها الإشارة إلى هذا أنها تشمل القليل والكثير، صلوا، لكن الفجر ننصحه أن لا يزيد على ركعتين. وغير الصلوات الأخرى، المغرب أيضا على قول إسحاق بن راهويه لا يزيد على ركعتين لأن الوقت قصير. ومن أهل العلم من نفى الصلاة قبل المغرب وقال بأن هذا لا يثبت ولا ينبغي الشخص أن يصلي قبل المغرب لأن الوقت قصير، لكن الصحيح أنه يصلي قبل المغرب للنص الذي سيأتي ذكره، لكن ننصحه أن لا يزيد أيضا على ركعتين. وهذا قول إسحاق أن المغرب قبلها لا يزيد على ركعتين، فالوقت قصير بين الأذان والإقامة. والصلوات الأخرى صلاة العشاء إن زاد على الركعتين لا بأس، بين كل أذانين صلاة، صلى قبل العشاء أكثر من ركعتين ما فيه مانع، وإن اقتصر على الركعتين هذا أقل ما يكون من الصلاة التي بين الأذانين. وهكذا الظهر أيضا، هكذا الظهر إن اقتصر على ركعتين ونوى بها القبلية والداخلة تحت هذا العموم يكفي، وإن صلى أربعا القبلية وزاد بعدها ركعتين لم تقم الصلاة بعد بين كل أذانين صلاة، زيد ما شاء، صلي أولا أربعا قبلية معروفة وبعد إذا أراد أن يتنفل يتنفل بين كل أذانين صلاة، قليلة كانت أو كثيرة يشمل الحديث، يشمله الحديث. وهكذا أيضا الصلوات التي لم يأتي فيها التحديد، صلاة العصر أيضا الحديث ضعيف تعرفون، لكن لا بأس أن يصلي قبلها لهذا العموم بين كل أذانين الصلاة، صلى ركعتين أو صلى أربعا لا بأس بذلك لهذا النص. فإذا بعض الصلوات يقتصر فيها على ركعتين مثل بين كل أذانين الصلاة، بعض الصلوات يقتصر فيها على ركعتين فقط، هذا الأحسن، الفجر والمغرب. وبعض الصلوات يصلي بين كل أذين ما شاء، صلي القبلية وإذا أراد أن يزيد بعد ذلك، إن كانت هناك قبلية في الصلاة هذه صلاه، وإن أراد أن يزيد بين كل أذانين صلاة، وصلاة هنا نكرة تشمل القليل والكثير. وسيأتي إن شاء الله الكلام، مقصودنا من هذا هو كم بين الأذان والإقامة أي الوقت، على ما نقرأ إن شاء الله من كلام الحافظ رحمه الله في وقت آخر إن شاء الله.